من ستر مسلما ستره الله، من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من أقال نادما في تأجير أو استئجار أو بيع أو شراء أو تصرف، من أقال نادما فأخرجه مما دخل فيه من عقد ونحوه، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن عفا عفا الله عنه. وهكذا قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن جاد جاد الله عليه، ومن نصر أمر الله ودينه وشرعه نصره الله وثبته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم.